الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحكم فرع عن تصوره، يعني لا يمكن للإنسان أن يحكم على الشيء إلا إذا تصور ذلك الشيء، لأن الأشياء المبهمة لا تؤثر في النفس. فلو أن إنسانا ذكر له اسم ولم تذكر له أوصاف ولم تذكر له أفعال، فإن ذلك الاسم لا يمثل عنده شيء. وكثير من الناس لم يصل إلى حال مع الله تبارك وتعالى، لا في عباداته ولا في معاملاته ولا في أخلاقه وسلوكه، وسبب ذلك أنه لم يعرف الله عز وجل. وحينما يذكر بين يديك رجل بأوصاف وأفعال وأعمال فيها ما فيها من الجلال وفيها ما فيها من البهاء، فإنك تحبه قبل أن تراه، لأن المرء يتأثر بما يتصور له في عقله. وباب الأسماء الحسنى والصفات العلى من أجل الأبواب في معرفة الله تبارك وتعالى، لأنك ترى الله تبارك وتعالى بعين البصيرة لا بعين البصر، وتصل من خلال هذا الباب إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبب ضلال من ضل إنما لضلاله في هذا الباب. فاليهود والنصارى ما ضلوا عن العقيدة الصحيحة والدين المستقيم إلا لجهلهم بأسماء الله وصفات الله رب العالمين. بل إن الفرق الإسلامية التي افترقت وشابهت اليهود والنصارى في تفرقهم، سبب ذلك أنهم جهلوا هذا الباب من أبواب الاعتقاد. ولا يقوم الإيمان ولا يتم إلا بأربعة أركان. الركن الأول أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، والركن الثاني أن تؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى، والركن الثالث أن تؤمن بألوهية الله تبارك وتعالى، والركن الرابع أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. فأما الإيمان بالربوبية فقد سماه علماؤنا عليهم الرحمة بتوحيد الربوبية، وأما الإيمان بالألوهية فقد سماه علماؤنا عليهم الرحمة بتوحيد الألوهية، وأما الإيمان بأسماء الله وصفاته فقد سماه علماؤنا عليهم الرحمة بتوحيد الأسماء والصفات. فصارت أقسام التوحيد ثلاثة لا رابع له. الذين يدندنون حول توحيد الحاكمية هؤلاء مبتدعة وأهل بدعة، لأن علماءنا عليهم الرحمة من خلال التتبع والاستقراء في نصوص الكتاب العزيز وفي نصوص السنة المشرفة تبين لهم من خلال ذلك أن أقسام التوحيد لا تخرج عن هذه الثلاثة. وأهل البدع والأهواء يقولون: لقد ابتدعتم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم التوحيد إلى هذه الأقسام. نقول لهم: أنتم الذين جهلتم حقيقة الأمر، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف تنسب إلى ربوبيته، ووصف نفسه بأوصاف تنسب إلى إلهيته، ووصف نفسه بأوصاف تنسب إلى أسمائه وصفاته. فإذا ما نظرت في القرآن العزيز وفي السنة المشرفة لا تجد إلا هذه الأقسام. وإذا قلنا أن هذا من باب البدعة فقد بدعتم علماءنا عليهم الرحمة من علماء اللغة وعلماء الأصول، لأن علماء اللغة قالوا إن الكلام لا يخرج عن ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. من أين أتوا بهذا التقسيم؟ أتوا به من خلال تتبع واستقراء كلام العرب، فوجدوا أن كلام العرب جميعا لا يخرج عن هذه الثلاثة: إما كلمة هي في حقيقتها اسم، أو كلمة هي في حقيقتها فعل، أو حرف. هذه الأقسام التي تنقسم إليها لغة العرب لا رابع له، فمن أتى وقال إن هناك رابع فقد خطأ جميع علماء الأمة الأسبقين. كذلك الشأن في من يقول إن هناك توحيد رابع، نقول له: لقد خطأت جميع علماء الأمة الأسبقين، والإجماع من مراتب الاستدلال، فما اتفقت عليه الأمة فهو المتفق عليه، وما اختلفت عليه الأمة فهو المختلف فيه. وعلماء الأصول لما نظروا في مراتب الاستدلال وجدوا أن أول مرتبة من مراتب الاستدلال الاستدلال بالكتاب، ثم بعد ذلك الاستدلال بالسنة، ثم بعد ذلك الاستدلال بالإجماع، ثم بعد ذلك الاستدلال بالقياس إلى آخر المراتب. فجعلوا الإجماع سبيلا إلى الوصول إلى صحة الدليل وإلى الاعتضاد بالدليل. فإذا أجمعت الأمة على أن أقسام التوحيد ثلاثة، فإذا أتى قائل يقول هناك توحيد رابع يسمى بتوحيد الحاكمية فهو مبتدع. لذلك هؤلاء الدعاء الذين كانوا يصرخون على المنابر ويوجهون الأمة في الفترة الماضية كانوا كلهم يؤمنون بهذا القسم، وهو قسم التوحيد الرابع، وهو توحيد الحاكمية. وكانوا يقولون كما قالت الخوارج: إن الحكم إلا لله. وكانوا يقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قيلت هذه الآيات لعلي رضي الله عنه فقال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لأن من من ألفاظ العموم فهي لا تختص بالحاكم، وإنما تختص بكل مسلم مأمور بأن يحكم بما أنزل الله. فأي مسلم لا يحكم بما أنزل الله فيما يكون الكفر في ترك الحكم به فقد كفر. هذه لا تنزل على الحاكم فقط: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلو أن رجلا جعل عرض امرأته كلأ مباحا وقال: هي زوجتي وأنا أفعل ما شئت، نقول له: حرام. الأعراض جعلها الله رب العالمين مصونة، ولا يجوز لأحد أن يبذل عرضه غير ما أحل الله عز وجل فيقول الله حرمه وهو يحله، هذا يكفر، لأنه لم يحكم بما أنزل الله في هذا الأمر. كذلك الحاكم الذي يغير دين الله تبارك وتعالى لا عن هوى ولا عن جهل ولا عن عجز ولا عن ضعف، وإنما عن قدرة وعلم وبصيرة، هذا يكفر بعد أن تتوافر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فهؤلاء الذين كانوا يدندنون قبل ذلك كانوا يعتقدون هذا المعتقد. واعلم هذه القاعدة، أنه لا جماعة إلا بعد تكفير، لا تقوم جماعة ولا يقوم حزب إلا بعد تكفير، لأنه لا جماعة إلا بعد سمع وطاعة، ولا سمع وطاعة إلا بعد إمارة، ولا إمارة إلا بعد بيعة، ولا بيعة إلا بعد تكفير ينقض بهذا التكفير بيعة الحاكم. هذه الجماعات كلها كانت تعتقد كفر الحاكم، فلما كفر بالنسبة لها بايعت إماما فصارت له تبعا، فاقتضت التبعية أن يكون هناك بيعة، وأن يكون للبيعة سمع وطاعة، وأن تكون السمع وأن يكون السمع والطاعة في إطار الجماعة. جماعة الإخوان ومدرسة الإسكندرية وجماعة التبليغ وهذه الجماعات والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، أي جماعة أنشئت؟ إنما أنشئت بعد تكفير. من أين أوتوا؟ من هذا الباب. ولو أنهم تعلموا أن أقسام التوحيد لا تخرج عن هذه الثلاثة، وأن الذي يدعي أن هناك نوع رابع من أنواع التوحيد هو ضال مبتدع، ما وقعوا في هذا الأمر. فانظر إلى شرف العلم، العلم ينجيك من براثن البدعة، العلم ينجيك من شهوات النفس وأهواء القلب، ويستقيم المرء على الجادة بمعرفة ما ينبغي أن يعتقده. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها، وذلك في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، هذا الاعتقاد مقرون بالإقرار والإذعان لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مما سمى الله به نفسه في كتابه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الأسماء وهذه الصفات لها معنى ولها كيف. المعنى معلوم والكيف غير معقول، لابد أن توقن وأن تثبت هذه الفائدة، لأن أهل السنة لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيف، وأهل البدعة المفوضة يفوضون المعنى والكيف. فيقول: سميع بصير. لا تبحث، لا تقل سميع يسمع، ولا تقل بصير يبصر، نحن نمرها كما جاء من غير ما معنى ولا كيف. كيف ذلك والقرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربية، والصحابة رضوان الله عليهم عرب، ونزل القرآن بلغتهم، أيكلمهم الله تبارك وتعالى بما لا يفهمون؟ يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. يقولون: ما معنى ينزل؟ معلوم ما معنى النزول، ولكن كيفية النزول ليس كمثله شيء، لأن الذوات تختلف، بل إن الأوصاف تختلف. لو أنك نظرت في وجوه الحاضرين، كل واحد منا يحمل فوق جسده رأسه، ولكن هل تتشابه رؤوسنا في أحجامها وفي ألوانها وفي أوصافها أم تختلف؟ تختلف، الذوات تختلف. فالنملة ذات لها حياة، والفيل ذات له حياة، والنملة لها قدم والفيل له قدم، والنملة لها يد والفيل له يد، ولكن هل نملة الفيل، هل يد الفيل كيد النملة؟ وهل يد النملة كيدي؟ وهل يد الفيل كيدي؟ فإذا كان المرء لا يرضى أن يشابه غيره فيما اتفق فيه، فكيف نرضى أن نشابه الله تبارك وتعالى في أوصاف جاءت عامة فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى؟ بل إن الأفعال تختلف. فيأتي الشرطي، ويأتي مدير الأمن، ويأتي وزير الداخلية، ويأتي رئيس الوزراء، ويأتي الرئيس، هل كلهم يأتون في هيئة واحدة وفي طريقة واحدة أم يختلفون في مجيئهم؟ يختلفون. هذا الشرطي يأتي يركب دراجة بخارية، أو يأتي ماشيا على قدميه، أو قد يكون خفيرا يأتي راكبا دابة، أما مأمور المركز فيأتي يركب سيارة ومعه بعض جنوده، وأما وزير الداخلية فيأتي بموكب، عربات تقدمه وعربات تكون خلفه، وأجهزة إنذار وتهيئ للمكان. طب إذا أتى رئيس الوزراء الأمر يختلف، إذا أتى رئيس الجمهورية الأمر يكون أعظم. هذا في مجيء واحد، بل إن الناس يختلفون في المجيء. فيقول القائل: لقد أتى فلان من مصر. أتى من مصر، قد يكون أتى راكبا للقطار، أو راكبا في وسيلة من وسائل المواصلات، ويأتي آخر يركب دراجته البخارية، ويأتي آخر يركب سيارته المتواضعة، ويأتي ثالث يركب سيارة من أفخر السيارة. فهل مجيئهم يكون واحد؟ لا يكون واحد. فلا بد أن تعلم أن لله ذات وأن لك ذات، ولكن ذات الله ليس كمثلها ذات. فإذا كانت ذات الله ليس كمثلها ذات، فأوصاف الله ليس كمثلها أوصاف. فتثبت لله ذات تخالف ذات المخلوقين، فكذلك تثبت لله أوصاف تخالف صفات المخلوقين. لماذا حجب الله تبارك وتعالى عنا نفسه؟ اختبارا ورحمة. اختبارا لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، فحجب الله تبارك وتعالى نفسه عنا اختبارا، وحجب نفسه عنا رحمة، كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه تبارك وتعالى فيقول: حجابه النور لو كشف عن سبحات وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فحجب الله تبارك وتعالى نفسه عنا اختبارا ورحمة. وأما في الآخرة فسترى الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن في الدنيا لم تر الله تبارك وتعالى، ولم تستطيع بعقلك أن تصل إلى تكييف ذات الله وتكييف صفات الله تبارك وتعالى. ذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا من هذا المسجد. لماذا؟ لأن العرب كانت تفهم، يعني ينزل يعرفون معنى ينزل، استوى يعرفون معنى استوى، استوى أي على، ولكن لم يكونوا يسألون عن كيفية الاستواء، لأنهم يعلمون أن الله ليس كمثله شيء. أنت تستوي على الكرسي، تجلس تعلو على الكرسي، ويستوي الرجل على الدابة أي يعلو على الدابة، وتستوي السفينة على الجودي، ويستوي ربك تبارك وتعالى على العرش. فهل استواءك على الكرسي كاستوائك على الدابة، كاستواء السفينة على الجبل، كاستواء الله على العرش؟ فإذا كان الاستواء في ذاته يختلف باختلاف من يستوي، فهل يليق أن نسوي استواء الله باستوائنا؟ وكما قال شيخنا العلامة ابن رسلان حفظه الله، للحمار أذن وللأبعد أذن، هل يرضى أحد أن تكون أذنه كأذن الحمار؟ وهي أذن، يعني للحمار أذن وللإنسان أذن. فلو قيل لأحد إن أذنك كأذن الحمار فإنه يغضب، وهذه أذن وهذه أذن، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. بل إنك لو أتيت إلى مأمور المركب وقلت له يا سيادة النقيب، وهو عقيد، يغضب أم لا يغضب؟ وهي رتبة، ولكن قللت من شأنه. فإذا كان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كيف يليق بنا أن نتصور أن الله يشبه خلقه؟ هذا لا يليق. لذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع الأتباع يسمعون هذه الآيات ولا يسألوا عنها، لأنهم كانوا يعرفون القاعدة في التعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالتعامل مع أسماء الله تبارك وتعالى أن نثبت لها معنى، لأن المباني قوالب المعاني، ليس هناك مبنى إلا وهو يحمل معنى، بل إن المعاني تختلف باختلاف المباني. فسمع ليست كاستمع، وليست كتسمع، وليست كاسمع، وهي حينما تجد هي زيادة في أحرف، ولكن هذه الأحرف غيرت معنى الكلمة. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. تأمر تختلف عن أمر، بل المسائل تتغير، إضافة هذه التاء تغير المسألة. أمر، هذه إمارة شرعية، تأمر فيها افتعال وفيها افتئال وفيها غلبة، ومع ذلك عند حدوث ذلك نسمع ونطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتاء أفادت أن الرجل إذا غلب على الحكم صار له سمع وطاعة. بماذا؟ هذه الكلمة بالتاء. وإن تأمر عليكم عبد، فالمباني قوالب المعاني، فما من كلمة إلا وفيها معنى، ليس هناك كلمة ليس فيها معنى، وإن لم يكن ذلك المعنى فيها فقد يكون بملازمتها لغيره. فحينما ننظر في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لها معان، لابد أن نعتقد هذه المعاني ولها كيفيات، لكن هذه الكيفية غير معقولة، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأن ننزه عن مشابهة المخلوقين، وعقلك لن يحوي إلا ما تراه عينك أو تسمعه أذنك أو تحسه بجوارحك. فالعقل الإنساني إنما يحمل صورة المرئي أو صورة المسموع المتخيل أو صورة المحسوس المتصور، هذا ما يحمله العقل البشري. أما ما لا صفة له في الوجود فلا يستطيع العقل تكييفه. فالعقل الإنساني لا ينزل عليه الوحي، بل يستقي ما فيه من معلومات من خلال ما يجد من مشاهدات ومسموعات ومحسوسات، لأن الله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. العقل صفحة بيضاء. لذلك قاموا بتجربة فأخذوا طفلا إنجليزيا فأتوا به إلى دول العرب، وأخذوا طفلا عربيا فذهبوا به إلى بلاد الإفرنج، وقضى هذا مدة طفولته وقضى هذا مدة طفولته، ثم أتوا بهما وجدوا أن هذا صار أوروبيا سليقة وطبيعة، وهذا صار عربيا سليقة وطبيعة. هل هو نزل من بطن أمه بهذا؟ لا، نزل فارغا، ولكن هذه الذاكرة ملئت من خلال المجتمع المحيط، فما يحويه عقلك إياك أن تظن أنها عبارة عن تضافر بين المعلومات. لا، هي تضافر بين المشاهدات، مشهد مع مشهد ومعلومة مع معلومة تربط بين هذه وهذه، لا تخرج جديدا، وإنما هو نتاج أشياء. كالمرأة التي تذهب إلى السوق فتأتي بالخضار وتأتي بالأرز وتأتي بالزيت وتأتي بكذا، ثم تجمع ذلك فتخرج شيئا له شكل آخر، لكن هو من أساس ما اشترك. فالعقل الإنساني لا يستطيع أن يأتي بشيء جديد عما يراه وعما يحسه وعما يسمعه. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يعني إذا قلنا لك إن فلان اشترى سيارة، فأنت تجعل في ذهنك هذه السيارات التي تراها، فإذا ما استحضر سيارة سأل ما نوعها، يقول نوعها كذا، تستحضر النوع، تقول ما لونها، يقول لك لونها كذا، تستحضر اللون. يمكنك أن تتخيل السيارة قبل أن تراه. هل هذا التخيل تخيل كان معدوما ووجد، أم كان موجودا وجمع؟ كان موجودا، أنت جمعته من خلال ما عندك من معلومات. أما الله تبارك وتعالى فهو واحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، ليس كمثله شيء. فمهما أعملت عقلا من أجل أن تصل إلى تكييف أوصاف الله تبارك وتعالى فلن تصل إلى شيء. مثال ذلك، مثال رجل ذهب إلى بائع حديد فقال له أريد طنا من الحديد، فقال ما شئت، ادفع الثمن وإيتي بسيارة أو بشاحنة نجعل ذلك الحديد عليه. فيقول له لا، أنا أحمل ذلك. فقال لا تستطيع، يدك وبنيانك يتحمل 10 كيلو جرامات، 20 30 50 100، لكن طن هذا كثير. يقول لا، ارفع علي. فأتى الرجل بالكلارك قال استوي تحت ذلك الحديد. ما المتصور إذا ترك الحديد عليه؟ يهلك نفسه، لا يخرج من تحته إلا مهشما، لم تبق فيه بقية من حياة. هكذا حال من أعمل عقله في الوصول إلى صفات الله تبارك وتعالى. صفات الله لا يستطيع العقل الإنساني أن يصل إليه، بل من كمال الله عز وجل أنها كذلك. لأن الشيء إذا صعب الحصول عليه عجز، وإذا الشيء سهل الوصول إليه هان وزاد. لذلك الياقوت والزبرجد لماذا هو غالي؟ لأنه يعز في الوصول إليه، وأما التراب فهو رخيص تحت قدميه. فمن كمال الله تبارك وتعالى أنه لا يدرك، وكما قال علي رضي الله عنه التفكر في الذات إشراك، التفكر في الذات إشراك، والغوص في هذا الأمر إهلال، وعدم الإدراك إدراك. عدم إدراكك لذات الله دليل على صدق الله تبارك وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. في قول الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، فأثبت لنفسه العلم ونفى عن خلقه الإحاطة به. هذا إثبات ونفي، إثبات لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ونفى كيفية وصول الخلق إلى العلم بالرب تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إذا نفى الله المثلية هذا من باب أولى نفي الوصول إلى الذاتية. لأنك إذا ذهبت لتشتري شيئا فلم تجد ما تريد تقول أريد شيئا قريبا منه، أو يعني تقليد له، فإذا لم تصل إلى الأصل تصل إلى التقليد. فإذا كان المثل ليس لله مثل، فكيف يمكن للمرء أن يصل إلى الذات؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى التكييف عن الله تبارك وتعالى وأثبت له الأسماء والصفات. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف. ففي سنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر آلهتهم، يعني لما عاب آلهتهم، انسب لنا ربك، يعني أنت تقول لي رب، انسب لنا ربك، ربك هذا من أين وكيف؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن نسبة ربه، قال: قل هو الله أحد، لأن ما من إنسان إلا وهو ينسب لغيره. الولد ينسب إلى أبيه أو ينسب إلى عائلته، والأم تنسب إلى أبيه. الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى أحد، لأن وجود الله تبارك وتعالى ليس كمثله وجود، فوجودنا وجود يسبقه عدم ويلحقه فناء، وأما وجود الله فلا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، فهو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي لا شيء فوقه، وهو الباطن الذي لا شيء دونه. الله تبارك وتعالى أحد، صمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق، كل الخلائق لا تجد إلا الله كي تلجأ إليه وتستعيذ، تستعيذ به وتستعين به، كل الخلائق. والصمد قيل في تفسيرها: من لا جوف له، يعني لا يحتاج إلى طعام وشراب. لم يلد، ليس له ابن، ولم يولد، يعني ليس له أب، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا عدل. علماؤنا عليهم الرحمة حينما يتكلمون في مسألة من المسائل الأصولية لا يتكلمون إلا بدليل. فحينما ذكر المصنف رحمه الله توحيد الأسماء والصفات، قال: ما الدليل؟ ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ فذكر الأدلة، وهذه طريقة أهل السنة، أنهم يستدلون قبل أن يعتقدوا. أما أهل البدع فهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، يعني يقول: الخروج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يستدل يقول: خرج الفسيح، وخرج الأشعث، وخرج فلان. أنت تقاعد أولا ثم تتقمم لما قعدته؟ أين أنت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر وعدم الخروج على الولاة، بل عدم التعرض أصلا لقضية الحكم؟ يا عبد الرحمن يا ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليه، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. أين أنت من هذه؟ تأتي بالقاعدة وتعتقد هذه القاعدة، ثم بعد ذلك تقرر لها من الأدلة العامة والأدلة المخالفة لما كان عليه علماؤنا عليهم الرحمة، وتقول: هذا دليلي. ويقول بالمشاركة في المظاهرات وفي الاعتصامات وفي الإضرابات، ويقول: كلمة حق عند سلطان جائر، خير الجهاد كذا. ما هذا؟ استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. فعلماؤنا عليهم الرحمة من أهل السنة لا يتكلمون في مسألة إلا بأن يقدموا الدليل عليه. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فذكر ربنا تبارك وتعالى أن أسماءه كلها حسنى. ما معنى أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى؟ المرء قد يسمى سعيد وليس بسعيد، قد يسمى صالح وليس بصالح، وقد يسمى ناجح وليس بناجح، فيأتي وصفه على غير اسمه ويأتي اسمه على غير وصفه وحاله. أما الله تبارك وتعالى فأسماؤه بلغت في الحسن منتهى، بالغة في الحسن. فإذا ذكر لك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فاعتقد فيه كمالا لا نقص فيه، واعتقد فيه تنزيها لا عيب فيه. فإذا ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه شديد العقاب، ياك أن تظن أنه يعاقب بغير جريرة، أو أنه يجور في عقابه، أو أنه يظلم، أو أنه يحابي. لا، يدخل أهل النار النار وحمد الله في قلوبهم، يعني لا يسخطون على الله تبارك وتعالى، لأنهم رأوا كمال عدل الله، ورأوا أنهم ما دخلوا النار إلا بما اقترفت أيديه، وأن الله ما ظلمه. فذكر الله تبارك وتعالى أن له أسماء، هذه الأسماء بلغت في الحسن كماله وغايته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى أسماء، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل أسماء الله تبارك وتعالى 99 فقط؟ لا، الحديث هنا مقيد. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 من أسماء الله، لا هي كل أسماء الله. فتوجيه الكلام إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا أن أسماء الله كلها 99. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء، هذه الأسماء سمى الله بها نفسه، وأسماء أنزلها في كتابه، وأسماء علمها أي اختص أحدا من خلقه بالعلم بها دون سائر الناس، وأسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها في علم الغيب عنده. فأسماء الله تبارك وتعالى لا تقف على 99 اسما، وإنما أسماء الله لا يعلم عددها وحدها إلا الله. ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن آيات، هذه الآيات ذكرت أسماء لله تبارك وتعالى، من ذلك اسم الله العلي، واسم الله الكبير، واسم الله اللطيف، واسم الله الخبير،